السلام عليكم. عندي لكم قصة ولا أجمل، لكن تحتاج منكم الانتظار والاستماع إلى نهاية التفاصيل علشان تحكمون. القصة الله يسلمكم لرجل اسمه أسعد، من أهل حمص لكن مستقر في عمان الأردن، على أطراف عمان، والكلام هذا كان في عام 1986. أسعد في أحد الأيام وهو راجع من العمل، أول ما دخل للبيت شوي بعد نصف ساعة ولا طالع بالشارع يصرخ وحالته حالة، ويسمع جارة اسمه عناد، عناد أردني، سمع صوت وصراخ وكذا. أول ما طلع ولا هذا جارة أسعد ماسك زوجته، ماسكها من شعرها، والمرأة شبه عارية أو يضرب فيها في الشارع. لكن كذلك انتبه ان في سيارة مرسيدس حمراء، اول ما طلع عناد هذا الاردني على صراخ جارة اسعد، حركت هالسيارة بسرعة وبصوت عالي، وهذا اسعد يصرخ على عناد يقول له التقط لي رقم لوحة السيارة، لكن انه ما استطاع، يعني طلع ولا هذا السيارة تحرك وهذا يصرخ وماسك زوجته. المهم يوم شاف المرأة عارية وهذا قاعد يضرب فيها، استحى الرجل وعلى طول يعني نزع قميصه وراح يبي يسترها ويحاول انه يهدي جارة اسعد. اطلعت زوجة عناد، اول ما شافت المنظر راحت جابت احد ملابسها، ملابسها القديمة، وقامت تركض وتغطي زوجة اسعد ويفرقونهم غصب. ايش فيك يا رجل؟ اهدى، طول بالك، اذكر الله، ايش صاير؟ قال هذا اللي شفته توك صاحب المرسيدس، انا دخلت بيتي ولقيته مع زوجتي بوضع مخل بالادب، لكني ما تمكنت اني امسكه، مسكت زوجتي، وهذا ما ادري اذا انت التقطت رقم سيارته ولا لا. قال له والله ما لحقت. الله يهديك، اذكر الله واهدى وخلنا نتفاهم. وقال له بدي ذبحها، قال له لحظه شويه ابن الحلال. المهم يفرقونهم واستدعوا رجال الامن. الرجل يبي يقتل زوجته، قال ماكو حل الا نبلغ الشرطه وهي اللي تدخل في الموضوع. فعلا جو الشرطه، خذوا اسعد وزوجته، حققوا. قال يبا انا شفتها في موضع مخل بالادب مع شاب مواصفاته كذا كذا، حاولت اني امسكه، تضاربت انا معاه وهي كانت تساعده، وهرب وركب سيارته، وحتى جاري اسمه عناد يشهد في الموضوع. استدعوا عناد، قال اي والله اللي شفته ان اسعد ماسك زوجته وهي شبه عارية ويضرب فيها بالشارع، وفي واحد كان راكب في سيارة مرسيدس حمراء، لكن انا والله ما لحقت اني يعني التقط رقم اللوحة وهرب، واحنا اللي فاككناهم وهذا اللي انا شفته. زين تعرف مواصفات الولد؟ قال لا والله ما لحقت اني اشوف منو اللي داخل السيارة، اسمع جاري يقول لي اخذ الرقم اخذ الرقم. ما لكن الموضوع صار فجأة وانا ارتبكت وحاولت اني افاكك بين اسعد وزوجته. الان زوجة اسعد تم اتهامها بقضية زنا. المرأة طبعا يسألونها تنكر، وهذا زوجي ما بعرف شو صاير فيه، فجأة يعني هجم علي ومسكني من شعري، وإحنا كنا أنا وياه بغرفة النوم وما أدري شنو صاير له، وعلى طول طلعني بالشارع وبدأ يضرب فيني. قالت رواية غير مقنعة أبدا، يعني تكلم يا بنت الحلال، منو هذا صاحب المرسيدس؟ ولا ما بعرف وكذاب، وهذا هو اللي يتبلى علي. المهم احجزوها عندهم وطلعوا أسعد وطلعوا عناد اللي هو الشاهد، خلاص هذا متهمينها بجريمة أو يسمونها بقضية زنا وتنحكم، يعني إذا فعلا أثبتوا هالقضية هذه وصادوا عشيقة خلاص هذه زنا، لأن على ذمة رجل وهذا القوانين. المهم قوانين والشرع يعني كذلك، علاوة على أن حجزوها خايفين أن زوجها أسعد لا يقتلها بداعي غسل العار ومن هالأمور، وخصوصا أن أسعد زوجته من سوريا، هذه ما عندها أحد يعني يحميها ولا أن يفرجون عنها إلا أن توصل قضيتها للمحكمة، يعني أبو وأخو ما لها أحد فيها في عمان. فحجزوها قالوا خلاص يبا احسن ما تموتين على ايده ونبدا احنا نحقق في قضيه ثانيه، خلونا ندور على عشيق هذا. وين راح صاحب المرسيدس؟ هي تنكر، ما هي راضيه تعترف بموضوع العشيق. لكن عناد عطاهم وصفات سيارة، قال مرسيدس حمراء شكلها كذا. قال المهم يدورون يدورون يدورون ماكو فايده، عمموا على اوصاف السياره وتم اغلاق القضيه على هالشيء. اول يوم ثانيه ما حصلوا السياره. المهم بعد 3 ايام وشوف شلون يعني الحق ما يضيع، حصلت جريمة، جريمة دهس. واحد دهس شخص في الشارع لكن بشكل متعمد، دهسه وصعد على جثته ورجع عليه مرة ثانية كأنه في انتقام وهرب من الموقع. في أحد العسكريين اللي كان متواجد في المكان لكن من بعيد شاف المنظر، ما حد كان موجود غير العسكري، والعسكري يعني أدلى بالمواصفات، مواصفة السيارة، قال سيارة مرسيدس وحمراء. اهلا وسهلا، هم مرسيدس حمراء؟ اي نعم، مرسيدس حمراء هي اللي دهست الشاب اللي في الشارع. الحين صاروا يدورون سياره حمراء مرسيدس بقضيه جريمه قتل، وكان واضح بالنسبه للعسكري ان هذا صاحب السياره بشكل متعمد، ادهسه ورجع عليه ودهسه، شافه من بعيد. يقول لكن ما لحقت اجيه، يعني شفته من بعد الشارعين وكذا من بعيد. يدورون يدورون، الحين صار تعميم على سيارة مرسيدس في جريمة قتل، وراحت وفي أي مكان في عمان وأطراف عمان. وذاك اليوم في نقطة تفتيش، ولا هذه السيارة المرسيدس الحمراء. وأول ما شاف أحد رجال الأمن اللي موجودين في نقطة تفتيش ويتجه لها، صاحب المرسيدس أول ما شاف العسكري كأن متقصدة جايلة من دون السيارات، على طول حرك وحاول انه يهرب. المهم صارت مطاردة مع هالسيارة وألقوا القبض عليه. هذا اسمه وليد، وليد عمره 25 سنة، شاب أردني لكن ما يملك رخصة قيادة، مو مطلع الرخصة. والسيارة، السيارة ما يملكها وليد، لا يملكها مدير الشركة اللي يشتغل فيها وليد، وهو سايق عنده ويستغلها لأن مدير الشركة مسافر هاليومين ثلاثة، وهذا يعني يروح فيها مشاوير ويرجع. قالوا له تعال تعال. قال والله العظيم أنا راح أعترف لكم كل شيء. قالوا له يلا اعترف. ليش دهست الولد؟ الحين جريمة قتل، ليش دهست الولد؟ ليش دهست أكثر من مرة ورجعت عليه وكذا في المنطقة الفلانية المكان الفلاني؟ قال أي ولد؟ قال تستعبط أنت؟ أصلا قول لنا شنو العلاقة اللي بينك وبين الولد؟ قال لا والله أقسم بالله أنا لا دهست ولد ولا سويت حادث يعني تصادم أو دهس أو مشاجرة بين وبين أحد. قال أنا شنو؟ أجل أنت ليش حاولت أن تهرب لما جالك رجل الأمن في نقطة تفتيش؟ هني تورط الولد. ليش؟ هو صحيح انه حاول انه يهرب، وهذول اصلا معممين على سيارة مرسيدس حمراء، وهذا كان يعتقد اللي هو اسمه وليد، يعتقد ان هذول يدورون عليه في قضية البنت اللي طاح عليها زوجها اللي هو اسعد. ما يدري ان هذول يدورون على شخص دهس له رجل في الشارع. لا، قال لا يا جماعة والله انا هربت لأني أنا خايف وكذا وما عندي رخصة قيادة. قالوا له يعني بس عشان رخصة قيادة أنت حاولت أنك تهرب؟ قال إيه والله أنا ما دهست. فعلا خضعوا السيارة للفحص المرسيدس، وتعرفون واحد داعم بشر لابد في آثار دماء، وخصوصا أنه دهس أكثر من مرة، أو أنه في أماكن طعجة أو ضربة في السيارة في صدام أو في جوانب السيارة أو من تحت يعني. المهم فحصوا السيارة وفعلا ولا هذه السيارة ما فيها أي أثر لوجود حادث يعني دهس، والكلام يعني اللي أدلى فيه الولد كان شبه صحيح. قالوا ما في مشكلة، ودوا للحجز لين نعثر على المرسيدس المقصودة. لأن إحنا ما نقدر نفرج عنه، وإحنا ما لقينا الشخص المتهم. يعني هذا يمكن مصلح سيارة، يمكن مغسلها مضبطها، يمكن خلونا ننتظر شوي، خلي يفحصونها أكثر من مرة الأدلة الجنائية، يمكن طاف عليهم شيء. المهم احجزوا واكتبوا تقرير للمدعي العام. قالوا لي يبا ترى احنا اللي قبضنا عليه طلع مو هو، والتحريات دلت على ان السيارة هذه ما فيها آثار دهس، فاحنا نبي ننتظر واحنا حاجزين على ذمة التحقيق الى ان نعثر فعلا على السيارة المطلوبة. قال لهم زين هذا الولد اسألوه يعني وين كان في الوقت اللي صار فيه قضية الدهس، خلوه يثبت مكان وجوده، يعني هذا أكبر دليل على أنه هو فعلا دهس الشاب ولا لا. قالوا إيه والله صدق. طافت عليهم، ارجعوا له قالوا تعال اليوم الفلاني، وهذا كان ترى في شهر 5 عام 86، قالوا له اليوم الفلاني من الشهر 5 يعني اللي هم بيسولفون عنه اللي حصلت فيه الجريمة الدهس، أنت وين كنت؟ قال أنا كنت مع صديقي وهذا نسيبي اسمه أسعد. قالوا له أوكي، وأسعد هذا يعني زوج أختك؟ قال لا هذا خطيب أختي وهو سوري وهو من أهل حمص وكذا. أخذوا عندكم هالصدمة، تبين أن أسعد خاطب أخت وليد يشتغل معاه في نفس الشركة، وليد سائق عند مدير الشركة وأسعد موظف، ومتعرفين على بعض، ومن كثر زيارات أسعد إلى بيت وليد شاف أخت وليد وعجب فيها وخطبها، لكن أبوها رافض أنه يزوجه وهو أصلا متزوج، لأن في البداية قال لهم أنه هو يبي ينفصل عن زوجته وكذا، وعلى هالأساس وافقوا على الخطوبة، لكن لما جاي بيكتب الكتاب قالوا لا يا حبيبي احنا عطيناك في البداية وافقنا على الخطوبة على اساس انك انت منفصل وتبي تطلق زوجتك وان بينكم مشاكل وانكم مو مستقرين، فاحنا ما راح نزوجك بنتنا على بنا تكون هي الزوجة الثانية. يا حبيبي تبيها زوجتك الاولى هذه تخلص منها، تورط شلون؟ ما هو قادر. ليش ما هو قادر؟ يطلقها بكل سهولة. لا لا لا لا. تبين كذلك ان اسعد عليه مؤخر الصداقة والمهر عليه 10,000 ليرة وما هو قادر يسددهم، اذا طلق زوجته باكر طالبة في المؤخر، الظاهر 10,000 ليرة سورية طبعا في ذاك الوقت كانت مبلغ يعني يسوى، وهذا ما عنده. فاتفق مع نسيبة اخو الزوجة الجديدة اللي هو وليد، قال له بيك تساعدني ان نتهم زوجتي بالخيانة واقدر اطلقها، وبهالطريقة هذه اني ما اعطيها يعني اللي هو نهاية المؤخر المتفق عليه، وهذا يعني ندخل فيها عادات وتقاليد ونسويها كبيرة وانها خاينة، وهلها مستحيل راح يطالبوني بالمؤخر اذا اكتشفوا ان بنتهم خاينة، هذا اذا ما عوضوني كذلك. قال زين شلون اساعدك؟ قال أبيك تجي بالمرسيدس اللي يملكها مدير الشركة واللي أنت سايق عنده، وأبيك توقف عند بيتي، أنا بكون راجع من الدوام أتغدى وبعدين باخذ زوجتي إلى غرفة النوم، وأول ما تبدأ هي يعني تبدل ملابسها أمسكها من شعرها وأضربها وأطلعها بالشارع، وأنت خلك منتبه، وأول ما يطلع أي أحد من الجيران أبيك تهرب علشان يعتقدون انك انت عشيقها وانك هربت، لكن لا تخليه يلتقط رقم لوحة السيارة. قال له اوكي، وفعلا وينفذون الطريقة هذه بحذافيرها. دخل اسعد البيت وسحبها، وعناد اللي هو الجار الشاب الاردني اللي حاول يفك زوجة اسعد من ايدينا، وتدخلت كذلك زوجته انه استرتها بالملابس، انطلت عليه الحيلة، شاف سيارة حركت على طول وشاف أسعد يضرب زوجته، وهذا يقول له أخذ رقم اللوحة، وراح وشهد باللي شافه. مالكم بالطويلة، طبعا وليد قال لهم أن أنا كنت عند نسيبي اللي هو أسعد، هذا خاطب زوجته وكذا. طبعا ما قالهم التفاصيل ان الخطة اللي سواها، لا، او قالهم ان هذا نسيبي. قالوا له خلاص اوكي، دزوا المعلومات حق المدعي العام اللي طلب انه يسألونه السؤال. المدعي العام اول ما ورد له اجابة وليد انه كان عند نسيبه في اليوم اللي صارت فيه جريمة الدهس، وطلع فعلا وليد مو هو اللي داهس الولد، لكن تورط سبحان الله مسكوه كمشتبه، لكن قال لهم ان انا كنت عند نسيبي اسعد. المدعي العام لما قرا اسعد وسوري وسياره مرسيدس حمراء تذكر القضيه الاولى، قضيه اسعد وزوجته، قال جيبوا لي يا هذا وليد، جيبوا لي. لما جاب وليد ويعترف بالتفاصيل اللي ذكرتها لكم بالكامل، هني تم القاء القبض على أسعد بتهمة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب، ولا وقاموا وتواصلوا مع أهل الزوجة وجو من سوريا وكادوا إن يقتلون أسعد ويدورون عليه، وأسعد تم إحالته للمحاكمة وانسجن سنتين. أما وليد انسجن 3 أشهر لأن أصل وليد ما له علاقة، فقط أنه شارك في التمثيلية. أما زوجة أسعد طلبت الطلاق وخذت منه المؤخر غصب، وسووا في سوريا جلسة عشائرية وطالبوا بمبالغ كبيرة جدا جدا علشان الموقف أو الإهانة اللي تعرضت له بنتهم واللي تم اتهامها ظلما وزورا. وطبعا هذه كانت قضية مختلفة جدا عن قضية الشاب المدهوس، هذاك بعدين تبين ان اللي داهسه واحد من اصدقائه وتم القاء القبض عليه وانحكم بالاعدام. وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.